قرأتها إلى اليوم، أو على الأقل الفكرة اللي يتكلم عنها وليس الكتاب نفسه. الكتاب راح يعلمك كيف تتحكم بأفكارك ومشاعرك، فعلاً راح يعلمك كيف تتخلص من الحزن والاكتئاب والقلق والتوتر والخوف، ويعلمك كيف تحصل على السعادة متى شئت. لا والجميل، شيء تقدر تطبقه اليوم وتحصل على نتائجه اليوم وبسرعة. شرح كتاب قوة الآن للمؤلف إيكهارت تول في هذا الفيديو. تحتاج كوب قهوة خرافي أو مشروبك اللذيذ أو سناك، لأن الحلقة دسمة دسمة وجميلة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ويلا نستمتع. تبغى تحصل على أكثر من 100 دورة بسعر 350 ريال فقط؟ كلام هذا حقيقي، ومنصة ينفع فيها الكلام هذا. فيديو هذا يا صديقي المتابع برعاية منصة ينفع، وبغض النظر عن أنه إعلان يشهد علي الله أنها نصيحة. المنصة هذه تقدم أكثر من 100 دورة في مختلف المجالات، وبعضها لها شهادات معتمدة. دورات المايكروسوفت، دورات الأدوبي، دورات المونتاج، التصوير، الإخراج، كتابة المحتوى، إدارة المحتوى، إدارة الأعمال، رسم، لغات، تسويق، جميع أنواع الدورات اللي يصعب حصرها فعلا. أكثر من 100 دورة، لا، وكل شهر يزيدون دورتين ثلاثة على منصتهم، وكل هذا باشتراك واحد في منصة ينفع. راح تشترك ب 350 ريال لمدة سنة كاملة، اشتراك مفتوح، تقدر تحضر فيه الدورات متى شئت، مين مربوطة في وقت أبدا، لأنها مسجلة بجودة جدا جدا عالية. تقدر تدخل على منصة ينفع عن طريق الرابط اللي حطيته في الوصف، وتشوف بنفسك الترتيب وأنواع الدورات الموجودة، ومعطينك خاصية أنك تتابع جزء بسيط من أي دورة عشان تشوف جودة المحتوى في هذه الدورة. وإذا تفرجت على المنصة وأقنعتك، وأنا متأكد أنها راح تقنعك، تقدر تشترك مثل ما قلت لك اشتراك سنة كاملة 350 ريال فقط. وللمشتركين في منصة ينفع من رابط دوباميكافين اللي موجود في الوصف، راح يحصلون على رصيد 300 ريال في منصة جوجل آدز. جوجل آدز معناته أنك تقدر تسوي إعلانات في اليوتيوب وجوجل وجميع المنصات المختصة بجوجل، فاللي عندهم متاجر وعندهم قنوات أو كتب أو براندات يقدرون يستفيدون من هذا الرصيد. حطيت لك رابط منصة ينفع في الوصف، شيك عليها، وأنا متأكد أنها راح تعجبك. حياك الله في قناة دوبامي كافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك أخوك ناصر العقيل، وفكرة القناة هي أني أقرأ كتاب وأشرح لك شرح كامل، مو ألخصة ولا راجعة، شرح كامل. فإذا عجبتك فكرة القناة شرفني باشتراكي. في مقدمة الكتاب إيكهارت تول أعطانا القصة اللي كانت تعتبر أكبر منعطف في حياته، وهي السبب والدافع في تأليف هذا الكتاب. القصة باختصار يقول أني أنا في فترة من فترات حياتي وصلت إلى أعلى درجات الاكتئاب. صديقي المتابع، الاكتئاب لا يعني الحزن، الحزن شيء والاكتئاب شيء آخر. المهم يقول كان شعور الاكتئاب مسيطر علي سيطرة كاملة، ووصلت إلى مرحلة أني قررت أني أنهي فيها حياتي، خلاص انتهى حياة، باي باي. وفي تلك الليلة اللي كانت تعتبر آخر ليلة راح أعيشها في هذه الحياة، كنت قاعد أجادل نفسي وأتذمر من كل شيء موجود في حياتي، أنه ليش أنا صار في حياتي كذا، وليه عشت كذا، وليه مريت بكذا، وليه هذا خانني، وليه هذا غدرني، وليه لم أنجح في تحقيق الشيء هذا ولا الوصول للشيء هذا. المهم يقول آخر جملة ختمت فيها هذا الجدال والنقاش كانت أنا لم أعد أطيق العيش مع نفسي. أنت تسمع الجملة هذه وأنا أسمع الجملة هذه ونشوف ما فيها أي شيء، ولكن إيكهارت تول دقق في الجملة حبتين شوي، قال لحظة، أنا لم أعد أطيق العيش مع نفسي، أنا ونفسي، هل حنا شيئين ولا شيء واحد؟ لحظة، الموضوع يحتاج تفكير، كيف أنا لا أطيق العيش مع نفسي؟ من هي نفسي ومن أنا؟ قال مستحيل أننا نكون ذاتين مختلفة، يا أنا حقيقي ونفسي هي الوهم، أو نفسي حقيقية وأنا هو الوهم، ولازم أعرف الآن من فينا الحقيقي. يقول فعلا الفكرة هذه هي المنعطف في حياتي. يقول بمجرد ما وصلت إلى هذا الإدراك ساد الصمت في حياتي. يقول فعلا لم أعد أسمع أي شيء، وكأني تجردت من هذا العالم تماما، وأبحرت في التفكير في هذا الموضوع إلى أن انتهى بي المطاف نائما. إيكهارت تول يقول استيقظت في اليوم التالي لأجد أشعة الشمس الذهبية قد اخترقت النافذة وملأت لدي الغرفة والشقة بالكامل. النور كان مالي المكان، وكان مالي حياتي وشعوري في تلك اللحظة. يقول جلست أتأمل الغرفة، ورق الجدران، الباركيه، الأثاث، كأني أول مرة أشوف غرفتي، ولاحظت قديش كانت غرفتي جميلة، كانت جميلة وكل هذا الجمال ما كنت أشوفه. يقول كان عندي كاس موية، أخذت رشفة من الموية وكانت من ألذ الرشفات اللي خدتها في حياتي. وبديت أتفكر في هذا السائل الغريب، بديت ألاحظه وكأني ألاحظه لأول مرة، كيف هذا السائل اللي بلا طعم ولا رائحة أعطاني تلك اللذة العظيمة في تلك الرشفة، وكيف إن السائل هذا مستحيل نستغني عنه في الحياة، وكيف إنه جميل لما يكون على شكل نهر، وجميل لما يكون على شكل مطر، وجميل لما يكون على شكل بحر. وبديت أبحر في التفكير في هذه الموية. وبعد الموية قمت من سريري وقربت للنافذة، فتحت الشباك، استشعرت دخول الهواء الجميل، وبعدين قعدت أنظر لتلك الشجرة البديعة اللي كانت موجودة أمام نافذتي طول هذه السنين ولا قدرت أشوفها. فجلست أتأمل في الشجرة، يا سلام على جمال الأوراق وجمال الأغصان وساق الشجرة اللي يعيش لمئات السنين، والطيور اللي تمر عليها والسنجاب اللي عايش فيها، وكم شافت وكم عاشت هذه الشجرة. وبديت أتأمل في الشجرة لمدة طويلة، وبعد ما انتهيت من الشجرة قررت أني ألبس وانزل من شقتي وأتمشى في شوارع المدينة كأني أول مرة أعيش في هذه المدينة. كيف جمال المعمار القديم وجمال المعمار الحديث، وكيف أن الحضارات أشوفها مختلطة في بعض، وتراكمات التاريخ لا تزال موجودة في الأبنية، شيء عظيم وشيء بديع. وكانت تلك اللحظات أسعد اللحظات في حياتي. يقول الغريب أني كنت البارح على وشك إنهاء حياتي، واليوم أنا أعيش أعلى درجات ونشوات الابتهاج والسعادة. كيف؟ إيش اللي حصل؟ إيش اللي صار؟ هذا اللي شرحها لنا إيكهارت تول في الكتاب، وقال لك السر هو في قوة الآن. الجزئية اللي سمعتها من أحمد الشقيري في المقطع كان يقول فيها أننا نشعر بالحزن والخوف والقلق والتوتر والاكتئاب وكل هذه المشاعر بسبب أننا نكون عايشين إما في الماضي أو في الحاضر. شو معنى الكلام هذا؟ يقول أنك تشعر بالحزن بسبب أنك تكون عايش ومتذكر أحداث حصلت في الماضي، أشخاص أنت فقدتهم، أشخاص خانوك أو اغدروك، مواقف كانت سيئة مؤلمة سلبية، وجميع الأحداث اللي ممكن تخطر على بالك اللي فيها أو نصاب فيها بمشاعر الحزن. وطبعا أنا سبق وقلت لك قبل، وخلني أقول لك الآن، أن المشاعر هي أفكار ولكنها قوية لدرجة أن البدن يبدأ يتفاعل معها. ففكرة أنك تتذكر شخص عزيز عليك كان متوفى، هذا الشيء يخلي بدنك يتعاطى مع هذه الفكرة القوية ويبدأ يذرف الدموع أو يحزن وما إلى ذلك. فالمشاعر باختصار هي أفكار ولكنها أفكار قوية. فيقول الأستاذ أحمد أننا نشعر بتلك المشاعر السلبية لأننا نكون عايشين في الماضي أو نكون عايشين في المستقبل، المستقبل اللي يقلقنا ويخيفنا ويجعلنا عايشين في توتر. ما يحتاج ضرب الأمثلة، أتوقع واضح الكلام. فيقول عشان الناس تشعر بالسعادة تروح تبحث عن الآن والحاضر، يحاول قدر المستطاع أن يجد طريقة يعيش فيها هذه اللحظة، وإذا عاش اللحظة شعر بالسعادة. ومنها ضرب أمثلة الناس المدمنة، قال على سبيل المثال الشخص المدمن يتلقى جرعات أيا كانت من خمر أو مخدرات عشان يعيش اللحظة ويعيش الآن، ومنها يشعر بالسعادة. وعلى فكرة بعض المدمنين يقولها لك بصريح العبارة، خلني أسوي كذا عشان أنسى، وفعلا عشان ينسى إما الماضي أو المستقبل ويبدأ يعيش تلك اللحظة. فيقول أستاذ أحمد نفس الحكاية، في أشخاص يعيشون الآن ولكن من دون سلوكيات سيئة، الرسامين على سبيل المثال، العازفين، المغنين، اللي يلعب بلاي ستيشن، اللي يتابع فيلم، اللي يتابع أنمي، اللي يسافر أو اللي يجلس مع الأصدقاء أو اللي يطلع في طلعة كافي وما إلى ذلك، حتى القراء نفس الحكاية، كلهم كل هذول الأشخاص يعيشون الآن، ولكن لكل واحد منا لديه أسلوب وطريقة يعيش فيها الآن. فعشان كذا قال الأستاذ أحمد إذا كنت تبغى تتخلص من عادة سيئة تعيشك الآن، استبدلها بعادة جيدة تعيشك الآن. وهذا اللي صار معي فعلا. قررت وقتها أني أقرأ كتاب كل أسبوع، على أساس كل ما جيت أمارس ذلك السلوك السيء أروح أفتح الكتاب مباشرة. كذلك شريت لي نبتة كنت أعتني فيها في هذاك الوقت، على أساس برضو إذا ما كان لي خلق أقرأ كتاب أروح أعتني بالنبتة. وبرضو أعطاني صديقي الكيبورد وبديت أعزف عليه وما إلى ذلك. حاولت ألقى لي عدة طرق أستبدل فيها تلك السلوكيات السيئة، وبالفعل يا صديقي المتابع نجح الموضوع مع العزيمة والإصرار. طبعا اللي صار مع إيكهارت تول بالضبط نفس اللي قلت لك عليه الآن. إيكهارت تول كان يعيش في الماضي أو في المستقبل، وهذا هو الكلام اللي قاله بالضبط. ويقول اللحظة اللي عشت فيها الآن بديت ألاحظ كل شيء جميل حولي، ولاحظت كيف كانت غرفتي جميلة، وورق الجدران كان جميل، والباركيه والنقوشات اللي موجودة عليه قديش جميلة، ولاحظت المباني والشجرة وما إلى ذلك، وبديت أرى الجمال فعلا في تلك اللحظة. وهذا هو سبب تحولي من شخص كان على وشك إنهاء حياته إلى شخص مبتهج يحاول قدر المستطاع أن يحافظ على تلك اللحظة الجميلة ويبغاها طول ولا تنقطع أبداً. فيقول إيكهارت تول أدركت أن للآن قوة وأثرها راح يكون قوي جدا على حياتك مشاعريا وبدنيا وعاطفيا وعلى كل التفاصيل. فخلاصة هذه الجزئية هو أنك يا صديقي المتابع لازم تعيش الآن وهذه اللحظة، لأن لحظة الآن لا تدوم طويلا وراح تفقدها وراح تفقد لذتها. والآن قد تأخذ فترة تسترجع فيها بعض اللحظات اللي مرت عليك زمان وفوتت الجمال اللي كان موجود فيها، وراح أقول لك الآن أنت الآن تمر بلحظات جميلة جدا لن تدوم لك طويلا، فحاول تعيشها وتستشعر جمالياتها الآن. وخلني أعطيك أحلى مثال يثبت كلامي، اللي هو إحنا طفولتنا لما كنا صغار. أغلب الأشخاص تكاد تكون بنسبة 100% برضو، طبعا مستحيل ولكن بنسبة عالية جدا، جميعنا يعشق فترات طفولته، حتى مع أن فترات الطفولة قد تكون فيها مواقف سيئة جدا وذكريات مؤلمة جدا، ولكننا لا نزال نفضل حياة الطفولة على حياتنا اليوم. والسبب هو أن الطفل يعيش الآن واللحظة فقط. الطفل ما يفكر في أمس ولا يفكر في بكرة، الطفل يفكر في هذه اللحظة فقط. إيش يسوي؟ أبغى ألعب، أبغى أحصل على الحلاوة الفانية، أبغى أحصل على الشيء الفاني فقط، لين يخلص يومه على الفراش نايم ويصحى من بكرة ونفس الحكاية. يسعى طول اليوم في البحث عن لحظات جميلة فقط، مع أنك قد تكون تلعب نفس اللعبة كل يوم وتشاهد نفس المسلسلات الكرتونية كل يوم وتجلس مع نفس الأطفال ممكن كل يوم، ولكن كانت لحظات سعيدة جدا. وعلى فكرة كل ما ترجع بالعمر للوراء راح تكون أسعد وأسعد بغض النظر عن الأحداث اللي كانت تصير. فلذلك حاول تعيش الآن، حاول تعيش هذه اللحظة وتستمتع فيها. وعلى فكرة راح نتكلم الآن عن أجمل الطرق اللي ممكن تعيش فيها الآن، ولكن قبل كذا خلني أوضح لك جزئية مهمة جدا وجدلية وفلسفية راح تعجبك إن شاء الله، ألا وهي السبب اللي يخلي فيك تكون عايش إما في الماضي أو في المستقبل أو في الحاضر المشوه. أنت لست عقلك. سمعتني قبل شوي أقول لك ماضي ومستقبل وحاضر مشوه، بعلمك وش الحاضر المشوه لكن بعد شوي. لما قلت لك معاك ناصر العقيل، أنا ما قلت لك مجرد اسمين ناصر العقيل وانتهى الموضوع، لا، هي ليست اسمين مجردة فقط، هي هوية. وبهوية أعني أني لما قلت لك ناصر العقيل كنت أتكلم عن الشخص اللي ولد في سبتمبر عام 1993 في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، وعاش في الدولة الفلانية ونشأ وترعرع في المدينة الفلانية وتربى على أيدي تلك العائلة الفلانية اللي هو ينتمي لها، ومر بكذا وشاف كذا ودرس هنا ودرس هناك وتخرج من هنا وتوظف هناك وما إلى ذلك. كنت أتكلم عن جميع الذكريات والأحداث اللي صارت لهذا الشخص من أول من ولد إلى هذه اللحظة. هذه كلها مجموعة على شكل اسمين، ناصر العقيل اللي يتمثل هويتي، وبما أنها مجموع ذكريات وأحداث فإذا هي موجودة في العقل وموجودة في عقلي أنا. جميع الأحداث كلها 100% موجودة في عقلي أنا، وأجزاء بسيطة منها موجودة في عقول الناس اللي يعرفوني من ضمنهم أنت يا عسل. لذلك الفلاسفة يقولون أنت عقلك، وإذا فقدت عقلك وفقدت كل الماضي هذا فقدت هويتك. Well, Eckhart Tolle does not agree with this at all. كيف السجع؟ Eckhart Tolle does not agree with this at all. ما علينا من سخافتي، Eckhart Tolle يقول لا، أنت عبارة عن ذات مستقلة تحمل هذا العقل أو إرث الهوية خلينا نقول، وبمجرد ما تصل لمرحلة أنك تفصل هذا الإرث وتعيش ذاتك المستقلة راح تقدر تتحكم في مشاعرك 100%، لأنك بمجرد ما تفصل عقلك اللي يحمل جميع الأحداث والمشاعر والذكريات والأفكار اللي كلها أثر عليك راح تستطيع أن تعيش السعادة متى شئت. الكلام هذا فلسفي طبعا، وبما أنه فلسفي قد تتفق معه وقد تختلف، ولكن he has a point، يعني لديه وجهة نظر. ليش تناول هذه الجزئية Eckhart Tolle؟ أنا أقول لك، يقول لك عقلك هو السبب اللي يخليك تفقد هذه اللحظة وتفقد الآن. ليش؟ لأنه راح يعلقك إما في الماضي اللي هو يعتبر هويتك أو في المستقبل اللي هو راح تكون هويتك القادمة. يقول لك والعجيب أن الماضي والمستقبل عبارة عن وهم. What؟ إيه نعم، يقول Eckhart Tolle الماضي والمستقبل عبارة عن وهم، ومعليش يا صديقي المتابع ولكني أنا شخصيا اتفقت معه 100%. الحقيقة هي الوجود الموضوعي خارج الوعي الإنساني، صح؟ كلنا نتفق على الشيء هذا. وش معنى الكلام هذا برضه إذا أنت ما أنت عارف؟ معناته أن هذا الكاس حقيقي. وش معنى حقيقي؟ معناته أنه له وجود مادي. أوكي، لعيون الشرح. نرجع، معناته له وجود مادي وموضوعي خارج الوعي الإنساني. يعني إيش خارج الوعي الإنساني؟ يعني معناته أنت عرفت أن الكاس موجود ولا ما عرفت أن الكاس موجود؟ الكاس موجود. صدقت أن الكاس موجود ولا ما صدقت؟ الكاس موجود. وافقت أو رفضت، زعلت ولا رضيت، أو على قولة أمي رضيت ولا انطقيت، الكاس موجود. هذه هي الحقيقة. وخلني أعطيك معلومة باللسان العربي بسيطة، حقيقة أو حق كلها تعني كلمة واحدة، وضد كلمة الحق هو الباطل، والباطل هو الوهم. ممتاز؟ ممتاز. الحق مو يعني صحيح، والباطل لا يعني خاطئ. الصحيح والخاطئ الضاد مختلفة، والحق والباطل الضاد مختلفة. هذا يتكلم عن وجود وضده هو العدم، والثاني يتكلم عن هذا الشيء اللي سويته صح ولا خطأ. يعني على سبيل المثال اللي يعكس الطريق في الشارع هذا حقيقي موجود، ولكن سلوكه خاطئ. ممتاز؟ ممتاز. ما نبغى نكثر في اللسانيات، نرجع ثاني مرة لموضوعنا. إيكهارت تول يقول الماضي وهم لأن ما له وجود مادي، والكلام هذا فعلا صحيح. يعني على سبيل المثال أنا لما كان عمري 5 سنوات هيئتي هذيك وشكلي هذاك مو موجود اليوم، ما عاد هو موجود. فيقول كل الأحداث الماضية عبارة عن وهم. طبعا أنا أختلف معاه بكلمة وهم، ولكني أتفق معاه بكلمة ليس لها وجود مادي لأن لها وجود موضوعي. المهم فيقول عشان كذا الماضي بالنسبة لي ليس حقيقي، هذا كرتون. والمستقبل نفس الحكاية. أنت الآن على سبيل المثال إذا أنت طالب، يوم التخرج بالنسبة لك عبارة عن حدث مستقبلي صح، لكن الحدث لا يزال ليس حقيقي لأن ما بعد صار. ممتاز؟ ممتاز. اللحظة اللي نوصل لها إلى يوم التخرج وتتخرج في هذاك اليوم فعلا، كذا يصير يوم التخرج أصبح حقيقة. ولكن انتبه، ما عاد يعتبر مستقبل، يعتبر حاضر في هذاك اليوم. يوم التخرج بالنسبة لك في هذاك اليوم يعتبر آن، الآن، ما يعتبر مستقبل. عشان كذا يقول إيكهارت تول الأحداث اللي في الماضي عبارة عن وهم، والأحداث المستقبلية عبارة عن وهم، وكلها وين موجودة؟ موجودة في عقلك. والمصيبة أن عقلك راح يخليك تتشبث فيها إما في الماضي أو في المستقبل، ويخليك تفقد هذه اللحظة. يا ساتر يا ساتر يا ساتر على الفلسفة اللي قاعد يتفلسفها الإنسان هذا. يا ناس الفلسفة ممتعة، والله ممتعة ممتعة. فعشان كده يقول لك أنت مستحيل تتخلص من الماضي والمستقبل دائما وأبدا. لا لا لا، مو هذا اللي يبغى يوصل لك أبدا، ولكن يبغاك إذا حسيت أنك تعبت والحزن والاكتئاب والندم أزعجك، تقرر أنك تفصل عقلك. انتهى الموضوع. بمجرد ما تفصل عقلك راح تنسى جميع هذه المشاعر لحظيا، فترة بسيطة كذا، وتبدأ تعيش الآن، تبدأ تعيش اللحظة. هذه هي اللحظة المهمة. وليه هذه اللحظة هي المهمة؟ لأن الأحداث اللي تعيشها اليوم هي اللي راح تعتبر بالنسبة لك ماضي بعد كم يوم، فأنت تقدر تصنع الماضي حقك. فإذا عشت اللحظة هذه بمنتهى السعادة، راح يجي بكرة أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو سنة وتتذكر هذا الماضي الجميل اللي عشت فيه لحظات جميلة، مثل اللحظة هذه اللي تشوف فيها حلقة دوباميكافين. فهذا هو الغرض من فلسفة افصل عقلك. وبالمناسبة يقول لك مشكلة عقلنا برضه دائما يوهمنا أن السعادة متعلقة في المستقبل. على سبيل المثال يقول يخليك تعتقد أن السعادة مصدرها هو الخارج، وأنك إذا حصلت على الشيء الفلاني أو وصلت إلى المرتبة الفلانية أو حققت الهدف الفلاني ستشعر بالسعادة آنذاك. يقول والصحيح أن السعادة غير مرتبطة بالأمور الخارجية. اسمع اسمع الكلام الجميل جميل جدا عن السعادة. صراحة هذه الجزئية من أجمل الجزئيات اللي سمعتها عن السعادة في حياتي. يقول لك الإنسان اللي يخلي مصدر سعادته في الخارج، أول شيء سيفقد اللحظة لين يحصل على هذاك الشيء اللي هو يعتبر بالنسبة له سعادة. والشيء الثاني يقول إذا كنت تستمد شعور السعادة من الخارج، فالعالم الخارجي مزدوج، فيه سعادة وفيه حزن، فيه جيد وفيه سيء، فيه جميل وفيه قبيح، فيه جميع الأضداد اللي موجودة في الكون. فمثل ما يعطيك العالم الخارجي سعادة راح يعطيك العالم الخارجي حزن، مثل ما يعطيك بهجة راح يعطيك اكتئاب. فعشان كذا لا تستمد هذه المشاعر من الخارج، خل مصدرها هو الداخل. يعني كيف؟ معناته أن سعادتك تصدر من الداخل، منك وفيك. انت اللي تفسر الاحداث اللي حولك على انها سعيده ولا لا، انت اللي تعيش السعاده بغض النظر عن الاحداث الخارجيه. وعشان كذا في بعض الناس بشده الفقر، بعضهم هوملس في الشارع مشرد ما عنده بيت، ولكنه سعيد، سعيد جدا جدا جدا، على عكس بعض الاثرياء. مو كل الاثرياء مكتئبين زي ما يشاع من الفقراء، مع احترامي. بعض الاثرياء يكون ثري ولكنه مكتئب او حزين، مكتئب أو حزين، لأن هذا شيء وهذا شيء ثاني. فالسعادة لا تستمد من الخارج، تستمد من الداخل. وهذه من أبدع الجزئيات اللي قالها إيكهارت تول في الكتاب. عقلك يا صديقي المتابع هو اللي يعيشك الحاضر المشوه، يخليك تعيش حاضر مربوط أصلا في الماضي أو في المستقبل. على سبيل المثال مثل الشخص اللي يطمح أنه يحصل على المنصب المعين أو الترقية المعينة، فيقول مثلا أنا أحاول أعيش الآن في أني أكدح هذه 8 ساعات يوميا وأجتهد في هذه اللحظة من أجل الحصول على هذاك المنصب. الحاضر اللي يعيشه هذا حاضر مشوه، ما هو حاضر حقيقي. ونفس الحكاية بالناس اللي يعيشون أحداث حالية أسبابها تكون متراكمة من الماضي أو تكون تبعات لأحداث صارت في الماضي. الحاضر هذا حاضر مشوه. تبغى تعرف حاضر غير مشوه؟ شفت قصة إيكهارت تول؟ جلسته في الشقة، تأمل للنور والباركيه وما إلى ذلك، الأثاث والموية والتفكير، الشجرة اللي جلس يتفرج عليها، كل هذه الأحداث اللي صارت له وتكلمنا عنها في بداية الفيديو، هذاك الحاضر حاضر غير مشوه، له مربوط لا في مستقبل ولا متأثر بالماضي أبدا. طيب كيف نفصل عقلنا وكيف نعيش حاضر غير مشوه؟ هذا اللي راح أعلمك إياه بالضبط يا عسل في الجزئية القادمة اللي تعتبر أفضل جزئية أشوفها في الكتاب من حيث الجمال يعني، ألا وهي جزئية التأمل. طرق كثيرة تقدر تفصل فيها عقلك وتعيش فيها حاضر غير مشوه، ولكن راح نتكلم الحين عن أفضل طريقة أو من أفضل الطرق اللي تقدر تفصل فيها عقلك وتعيش فيها حاضر غير مشوه، وصدقني راح تشعر بالسعادة، وهذا حصل لي من واقع تجربة. مرة كنت مسافر أنا وأهلي وكان في الببغاءات اللي يصورون معها السياح، أنتم عارفين يعني في أغلب الدول تقريبا السياحية. فبعد ما انتهينا من التصوير مع الببغاء جاء صاحبه وحطه على الوكر، وعلى بال ما كانوا يختارون الصور وتعرفون عائلة يعني الموضوع بيطول، فرحت انا اول واحد واخترت صوري، قلت ابغى هذه ابغى هذه ابغى هذه، خلاص يلا انتهينا. وبعدين رحت اتفرج على الببغاء وهو ياكل الحب الشمسي، فجلس اطالع فيه في منقاره وفي ريشه وفي عينه، وكيف ياخذ الحبه وكيف يقشمها بالضبط وكيف يوصل للب اللي موجود داخلها، كيف يتصرف وكيف يتحرك وما الى ذلك. وجلس اشوف ريشه وتدرج الالوان وكيف يقدر يقلد الاصوات وينطق الحروف والكلمات. يعني على سبيل المثال كنت اقول كيف ينطق حرف الميم، يعني احنا عندنا الشفتين لما تتطابق هذه معناتها حرف الميم، هو منقار كيف قدر يعني يقلده أو ينطقه وما إلى ذلك. صديقي المتابع ربع ساعة، والله العظيم ربع ساعة مرت علي وأنا واقف بدون ما أحس. لما ضربتني أختي عشان تنبهني إنه يلا مشينا، كأنها مفوقتني من النوم. تخيل بعد ما ضربتني وحسيت كده بالشعور الغريب كده في شيء ينفصل فجأة، قالت يلا مشينا، قعدت أفكر إنه أنا كنت أعيش شعور غريب، ما هو شعور سعادة ولا هو شعور فرح ولا ابتهاج، شعور كان غريب ما أقدر أوصفه إلى اليوم ما أقدر أوصفه. وقاعد أفكر إنه أنا الربع ساعة مرت علي بسرعة، كيف ما حسيت فيها وش كان هذاك الشعور، أبغى أعيشه. وطبعاً أنا من الأشخاص اللي يتعمق في التفكير على أتفه الأمور، وفعلاً طول الطريق وأنا قاعد أتفكر في هذا الشيء اللي صار لي، وانتهيت إلى أنه كان جرعة من جرعات التأمل، وعرفت أن التأمل هو فصل العقل تماماً، أي التوقف عن التفكير تماماً. وتذكرت على طول مباشرة أبوي ذيك الأيام الله يرحمه، كنت في معظم الأحيان أدخل عليه أشوفه حاط قناة وثائقية، وكنت أقول له يعني أنه أنت ليش حاط قنوات وثائقية؟ وقتها أنا ما كنت يعني مهتم بالقنوات الوثائقية كثير زي اليوم، لكن كان يقول لي أنا حطها لأنها تساعدني على التأمل يا ولدي، وكان يقول لي ساعدني على التأمل وما كنت فاهمه وش كان يقصد. اليوم عرفت وش كان يقصد أبوي بالضبط، عرفت وش التأمل، وعرفت قديش شعور التأمل جميل، عرفت ليش اللي يمارسون اليوغا يكونون جالسين لساعات متأملين وكذا صفاء، وفعلا فعلا صفاء. توني الحين أفهم شعورهم، وربما ما وصلت حتى لشعورهم فعلا، ولكن جرعة التأمل حقة الببغاء هذيك اللي فصلت فيها كل شيء وكنت متوقف عن التفكير تماما، خلتني أعيش شعور عجيب عجيب عجيب جدا. كنت من ذاك اليوم إلى اليوم أحاول أكرره قدر المستطاع. وجدت يا صديقي المتابع، وجدت لما أعزف بيانو، وجدت لما أدخل الأكواريوم وأتفرج على الأسماك، وتذكرت أني كنت أعيشها وأنا صغير لما كنت أوقف قدام حوض سمك فترة طويلة أتأمل في السمك كيف يأكل وكيف يتحرك. هذاك الشعور شعور تأمل، واليوم أنت تقدر تعيش التأمل في أي لحظة وفي أي مكان. ولكن انتبه، التأمل من أحد شروطه أنه لا توجد أي مقاطعات أبدا، جوال إشعارات يطنطن كل شوي مطلعة تتفرج، هذا مو تأمل. أشخاص موجودين معاك تسولف معاهم، هذا مو تأمل. التأمل انك تكون جالس على شاطئ المالديف في الجزء المختص بفلتك والحالك، ما معاك احد، ما معاك جوال ابدا، وتجلس تتأمل في البحر. الله الله على الجمال. ولا تكون في اي مكان وتتأمل اي شيء، ولكن المهم انك تكون غير معرض للمقاطعة ابدا. التأمل يحتاج صفاء، يحتاج نقاء، يحتاج هدوء، هذا هو التأمل. جرب يا صديقي المتابع، حتدعي لي، حتدعي لي. وأعتقد أن الناس اللي يقتنون حيوانات مثل القطط أو الببغاءات أو الطيور وما إلى ذلك يعرفين الشعور هذا، عارفين أتوقع الشعور هذا أكثر مني برضو. حقين القطط علمونا بالله في التعليقات، أو أي أحد عنده أي حيوان ياليت يعلمنا في التعليقات، هل تشعرون فعلا بهذا الشعور ولا لا؟ وأتوقع لهم يشعرون فيه، لأنه ارتباطهم بالحيوان اللي يربونه يكون جدا جدا قوي لدرجة أنه ما يبغون يخسرونه ولا يبغون يخسرون حتى اللحظات اللي يعيشونها معه. أتوقع أن فيها تأمل، موضوع فيه تأمل. المهم يا صديقي المتابع، وخلنا نختم ختام جميل، أنك لازم تعيش الآن. حاضرك اليوم هو المستقبل اللي كنت تنتظره، وهو الماضي اللي أنت تنسجه بنفسك وتسجله في ذاكرتك وتبدأ تتذكره طول العمر. حاضرك اليوم هو الجميل، اللحظة اللي أنت تعيشها اليوم هي الجميلة. إذا عشت اللحظة بتعيش جمالها، فلا تفقدها لأنها قصيرة، قصيرة جدا. شفت قصة كارتول اللي قلتها لك في أول فيديو؟ كانت حاضر، الآن هي تعتبر ماضي يا صديقي المتابع، لكن إذا عشتها في لحظتها حتعيش جمالها. لذلك لازم نعيش الآن، ولازم نفصل عقلنا كل ما أرهقنا هذا العقل ونفصله بالتأمل اللي ما يحتاج أي انقطاع. حاول تجيب وسائل تأمل عندك في البيت، حاول، وبحث بسيط بجوجل يعلمك وش الأشياء اللي تحفز التأمل، وحاول تجيبها أو تروح لها. وتذكر دائما انك اذا استمديت سعادتك من الخارج، الخارج نفسه راح يعطيك عكس هذا الشعور تماما. مثل ما يعطيك سعادة بيعطيك حزن، مثل ما يعطيك بهجة بيعطيك اكتئاب، مثل ما يعطيك جمال بيعطيك قبح. فلذلك اجعل مصدر ومنبع السعادة من الداخل. انت تكون سعيد وانت في الغرفة، وسعيد وانت في باريس، وسعيد وانت على متن الطيارة، وسعيد وانت عند البحر، سعيد في كل مكان وفي كل زمان، وبغض النظر عن الحالة اللي انت تعيشها. شعور السعادة اذا نبع منك راح تعيشه في كل لحظة. وعلى فكرة في نقطة مهمة لازم أختم فيها وضرورية جدا جدا جدا، وقف الموسيقى يا ناصر. أحد أعظم مصادر التأمل اللي لازم أختم فيها هذا الفيديو هي الصلاة. هذا الكلام مو تطبيل، هذا الكلام مو غلو ولا مبالغة. الصلاة أحد أفضل مصادر التأمل اللي تقدر تعيشها في كل مكان وكل زمان، وبغض النظر عن الظروف المحيطة حولك. الصلاة ما تحتاج لا طير ولا بحر ولا سفر ولا ببغاء ولا شيء. الصلاة في أي مكان تقدر تمارسها وفي كل لحظة، تقدر حتى تمارسها وانت منسدح يا رجل بالنسبة للناس المرضى وما إلى ذلك، ويقدر يعيش أعلى نشوات ودرجات التأمل. والصلاة اللي أتكلم عنها الصلاة اللي فعلا فيها شعور وفعلا فيها تأمل، وليست الصلاة المعتادة اللي نمارسها الله يتوب علينا. الصلاة اللي تكون فيها أنت مستشعر كل آية تقولها، ومستشعر كل دعاء أنت فعلا تدعيه، وكل ذكر أنت تذكره، هذه الصلاة اللي أتكلم عنها. وأنصحك جدا مثل ما بدأنا بالأستاذ أحمد الشقيري ننتهي فيه، إنك تروح تتابع حلقة من حلقات خواطر اسمها أرحنا بها يا بلال. أرجوك أرجوك رح شوف الحلقة، شوف الحلقة قسم بالله أنها جميلة، جميلة جدا جدا جدا، وراح تثبت لك هذه الحلقة أن الصلاة أنت اللي تحتاجها، أنت مو رب العالمين، إن الله غني عنها ترى. بكذا أكون ختمت هذا الكتاب الجميل يا صديقي المتابع. أتمنى أنه كان كتاب مفيد، وإذا أنت تشوفه مفيد ياليت تشاركه مع من تحب في الواتساب وسناب شات وتويتر وإنستغرام وفي كل مكان. واللايك اللي راح تعطينا إياه راح يساعد في انتشار الفيديو لشريحة أكبر. مثل ما قلت لك في بداية الحلقة، إذا عجبتك فكرة القناة شرفني باشتراكك، وتابعني على باقي برامج التواصل الاجتماعي، راح تلقى الروابط في الوصف. انتهت جرعة الدوباميكافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع. إلى أن ألقاك الأسبوع القادم بإذن الله بجرعة أجمل وأفضل. شكرا لحسن الاستماع، وشكرا على وقتك الذي لا يقدر، لا يقدر بثمن. سلام عليكم. كل غنوة عالفرحي كان، عالجرحي كان، عالصبري كانت، عالحب كانت، كتبتها وقلتها.